الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 86 في الشرح الثاني لكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي جمع فيه أحاديث آداب وأخلاق الإسلام من خلال روايته لهذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. لازلنا نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب وأخلاق الإسلام، ومع أحاديث وأبواب الرحمة بالصغير ومعاملة الولدان، أبواب فيها أحاديث في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، ما فيه من الشفقة والرحمة بهم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب رحمة الصغير: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني بن مالك السنان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. نعم، أحسنت. قد مر هذا الحديث قريبا، والبخاري رحمه الله كرر رواية هذا الحديث بعد أن ذكر باب توقير الكبير، ذكر أيضا باب رحمة الصغير. ولأن الحديث يشمل أيضا هذين الأمرين، وهو توقير كبير السن وهكذا أيضا الرحمة بالصغير. قال: باب رحمة الصغير. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، يعني ليس على سنتنا، ليس من العاملين على طريقتنا، ليس على هدينا، من لم يرحم الصغير. فرحمة الصغير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في رحمة الصغير آثار وإظهار السرور والسعادة على هذا الصغير، إذا رأى من الكبار هذه الرحمة والسلام عليهم، إذا مر عليهم يسلم على الصغار، وإذا كان الصغير يحمله بيده يقبله على رأسه أو على خده، لا شك أن هذه المعاملات فيها إظهار رحمة الإسلام. ولما جاء ذاك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل الحسن أو زينب، فقال هذا الأعرابي: أنتم تقبلون أولادكم؟ استغرب، قال: عندي 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نزع الرحمة من قلوبكم، كيف عندك هؤلاء الصغار الأطفال فلذات الكبد، كيف لا تقبلهم ولا ترحمهم ولا تمسح على رأسه وتقربه، تحضن هذا الصغير، تعطيه الحب والحنان؟ هو محتاج الصغير في هذه السن لهذه المعاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الإعرابي, على هذا الإعرابي أنكر عليه. فرحمة الصغير من الإسلام, بل من أخلاق وآداب الإسلام, من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث يرغب في رحمة الصغير, ويبين الذي لم يرحم الصغير ليس على طريقتنا. طريقتنا رحمة الصغار والشفقة بهم وحسن التعامل معهم. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. إذن الصغير له حق الرحمة والشفقة وتأليف قلبه وإعطائه الحب والاهتمام والأدب وتعليمه, حقوق كثيرة للأطفال وللصغار إناثا وذكورا. وهكذا أيضا الكبار لهم حق بل حقوق, تكلمنا عنها في آخر درسين عن حقوق الكبار, واليوم كلها الكلام عن الصغار وكيف نتعامل مع الصغار الأطفال, سنة سنتين ثلاث أربع خمس سبع ثمان عشر سنوات 12 سنة, هاي هؤلاء كيف نتعامل معهم معاملة الإسلام, ونخلص النية في التعامل معهم لننال الثواب العظيم. فإذا نوت برحمتك لهذا الصغير تقرب إلى الله عز وجل, هذه آداب الإسلام, أخلاق الإسلام, هدي النبي صلى الله عليه وسلم, انوي هذه النية أخلص. فكل ما تفعله من الرحمة والإحسان للصغار تثاب عليه عند الله, باب من أبواب استثمار الحسنات والتزود للآخرة. هذا يغفل عنه كثير من الناس. ومن رحمة الله عز وجل أن فتح لنا أبواب كثيرة, أمرنا الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن رحمته عز وجل بيّن لنا ودلنا على طرق كثيرة من طرق التقوى والتزود. وأنت في بيتك وأنت مع نفسك تتعبد الله عز وجل, أنت مع نفسك حاسب نفسك, تفكر في خلق الله عز وجل, اذكر الله عز وجل, أنت مع نفسك تستطيع أن تستثمر وتجمع حسنات كثيرة مع أولادك الصغار. تستطيع, باب الخير مفتوح, بس يحتاج إلى فقه, يحتاج إلى علم, يحتاج إلى جدية في الاستقامة, يحتاج إلى رغبة في الآخرة, إخلاص. تستطيع استثمار مع الزوجة أبواب كثيرة, قد أشرنا سابقا إلى هذا, حسنات كثيرة مع الوالدين, أعظم حسنات بر الوالدين والإحسان, ملاطفة الوالدين, كم الأجور العظيمة, واجبات. فالمسلم يكون جاد ويعلم أنه في دار ممر, هناك يتبين بعد الموت, يتبين تتبين قيمة هذه الحسنات, هذا الزاد الذي جمعه العبد في هذه الدنيا, هناك النتيجة تظهر بعد رحمة الله عز وجل. يجد الإنسان يوم القيامة من هذه الأعمال والحسنات الكثيرة التي عملها في هذه الدنيا وتركها خلفه, فمن الأعمال ما يلحقه أجرها وثوابها وحسناتها وهو في قبره. علينا أن نجتهد, لا نكسل مع الكسالى ولا نلعب مع اللاعبين, نجتهد. نحتاج يأتي يوم من الأيام الإنسان يحتاج إلى حسنة يوم القيامة, حسنة واحدة. يأتي يوم من الأيام يتمنى أن يرجع دقيقة واحدة فقط حتى يسجد لله أو يصلي ركعة أو يقول سبحان الله, ما يستطيع. فهذه فرصة الآن, نحن في نعمة, صحة, عمر, عافية, ما فيه فتن كثيرة تشغلنا عن ذكر الله وعن التزود للآخرة. نجتهد ونخلص النية رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فتح لنا أبواب للخير، ومن هذه الأبواب معاملة الصغار. انظر هذه الأحاديث اليوم فيها مجال للاستثمار، عندك أولاد في البيت ذكور وإناث، استثمر، ارحم هؤلاء الصغار، لاطفهم، اجلس معهم، تنازل لأولادك في حدود الشرع والعرف والأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ويقبل أحفاده ويقبل ابنته فاطمة رضي الله عنها، ويقف يستقبلها عند الباب. معاملة الأبناء خاصة الصغار باب عظيم من أبواب الخير، فليحمد الله من عنده الصغار، فيبدأ يخلص النية ويبدأ باتباع هذه الآداب، العمل بها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصغار. هذا أول حديث، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الرحمة، الرحمة بالقلب، هذا الصغير ضعيف ليس عنده القوة لأن يعمل كذا وكذا وكذا، فارحمه واعلم أنه أنك كنت يوما من الأيام بمثل سنة، كنت تحتاج إلى الرحمة، إلى العطف، إلى الحب، إلى الحنان، إلى الاهتمام، إلى التربية، كنت تحتاج يوم من الأيام. فأحمد الله عز وجل أن عندك الأولاد، استثمر في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب معانقة الصبي. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه، فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأسباط. نشوف هذه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحفيد ابن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وحسين الحسين رضي الله عنه، حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ابن ابنته، السبط عند العرب ولد البنت، والحفيد ولد الذكر، ولد الذكر ولد الأنثى سبط، هذا في كلام العرب، والآن الغالب يسمون الاثنين حفيد، ولد البنت وولد أيضا الولد يسمونها حفيد، لكن في لغة العرب السبط، هنا جاء سبطان حسن والحسين، فالحسن سبط، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن ابنته فاطمة، ابن ابنته فاطمة رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث أيضا أنه واجب على المسلم أن يحب الحسن والحسين، واجب عليه، بدليل أن الله عز وجل يحب من أحب الحسن والحسين، فعلينا أن نحب الحسن والحسين رضي الله عنهما. ونذكرهم، نذكرهما بخير، ونترضى عنهما كما نترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث حديث حسن رواه البخاري هنا، وأيضا رواه الترمذي وابن ماجه في السنن. باب معانقة الصبي. شوف الآن بدأ البخاري يأتي بالأحاديث التي فيها تفصيل باب رحمة الصغير، كيف نرحم الصغير، ما هي سمات ومظاهر الرحمة. معانقة، بدأ هذا أول معانقة ضم الصغير، هذه كم فيها من الفائدة للكبير وللصغير، فيها شعور إشعار هذا الصبي بحب بحنان، يفرح الصغير جدا. أحيانا إذا عانقت الصبي أو البنت فحتى تريد أن تنام، ما تريد أن تطلع بسبب الشعور، بالحب وبالحنان. هذه أمور نحتاجها جميعا، يحتاجها أيضا صغارنا. باب معانقة الصبي، من رحم بالصغير معانقته. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الصحابة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ودعينا إلى طعام، دعوا إلى طعام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعلى فإذا حسين يلعب في الطريق، في الطريق وهم ذاهبون إلى إجابة الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسين بن علي بن أبي طالب سبط النبي صلى الله عليه وسلم يلعب في الطريق، يلعب مثل الصغار، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم. شوف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضع، شفقة، رحمة بهذا الطفل الصغير، من بين هذه المجموعة برز صلى الله عليه وسلم وأسرع أمامهم، أمام القوم، إلى الحسين، إلى هذا الطفل الصغير، ثم بسط يديه، بسط يديه فجعل يمر مرة هنا ومرة هنا، بسط يديه، فالحسين يمر تحت هذه اليد وتحت هذه اليد، طفل صغير سنتان ثلاث أربع في هذه السن، يمر تحت يدي النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه صلى الله عليه وسلم، مسك الحسين فجعل إحدى يديه في ذقنه، يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة يمسك بها الحسين وواحدة جعلها في ذقنه، هكذا يمسكه في ذقنه، والأخرى في رأسه، اثنتين، واحدة فوق وواحدة في الذقن، ثم اعتنقه، شوف اعتنقه، احتضنه فقبله. شوف كم حركة، أولا وضع يده، استقبله، ضاحكه، جعل يديه هكذا، ثم أمسك به، وضع يد على الرأس، يد في الذقن، قبله، عدة أفعال في موقف واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة الرحمة بالصغار. ثم من حبه للحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه، حسين مني خلاص، من جسمي، من جسدي، ابن ابنته، ابن ابنته فاطمة، حسين مني. وقال أهل العلم هنا كأن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحصل للحسين بعد 25 سنة من مقتله والحادث، وأهل الزندقة وأهل الباطل لما قتلوه رضي الله عنه، فتذكر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعلمه بما سيحصل بعد سنوات طويلة للحسين، قال هذه الكلمة حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، فالله عز وجل يحب ويبغض سبحانه وتعالى ويكره، دلت على ذلك الأدلة في القرآن والسنة، الله أخبر عن نفسه أنه يحب ويكره، هذه صفتان لله عز وجل، نثبت صفات الله كما جاءت، وهو حب حقيقي وكره حقيقي، لكن ليس كحب البشر، ليس ككره البشر، كره آخر، حب آخر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من المخلوقات، لا يشبه أحد من المخلوقات في صفاته وفي أسمائه، فهو يحب سبحانه وتعالى حبا حقيقيا يليق به، لا نعرف كيف ولا يجوز أن نسأل عن الكيف، صفة من صفات الله عز وجل، لا نخوض في الكيفية، هو قال عن نفسه يحب ويكره، نحن نقول سمعنا وطعنا، آمنا، أقررنا بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، يذكر عن ربه أنه يحب ويكره. نؤمن، نثبت لله عز وجل الحب والكره، وين المانع؟ ما في مانع. إذا أتينا يوم القيامة، يا رب أنت قلت في كتابك كذا، نعرف عقيدة. ولذلك الصحابة تمر عليهم هذه الآيات وهذه الأحاديث ولا يسألون، عقيدة راسخة فهموا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، من نزول القرآن في أسماء الله وصفاته. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كيفية، ولا كان يؤول، ولا يقول معنى الاستواء كذا ومعنى النزول كذا ومعنى ظاهر. عرب يفهمون استوى، نزل، كره، ضحك، صفات لله عز وجل، لأن ترسخ في أذهانهم أن الله عز وجل لا يشبه، ليس له مثل وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمع ويبصر، لكن ليس كسمع وبصر المخلوقات، سمع خاص به. وهكذا صفات الله عز وجل. هكذا أهل السنة الصحابة رضي الله عنهم، أئمة الإسلام، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، ما ظهر منهم تأويل، تأويل يعني ذكر معنى آخر غير المعنى الظاهر لللفظ. فالله عز وجل يحب ويكره، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر بخبر، أحب الله من أحب الحسن والحسين. أي واحد يحب الحسن والحسين الله عز وجل يحبه، وهذا دليل على فضل هذين الصحابيين، فضل الحسن والحسين، الله يحبهما، والله عز وجل يحب من أحبهما، هذا فضل عظيم. ثم بين قال سبطاني من الأسباط، سبطان من الأسباط، من أولاد البنات، من أولاد البنات. ويأتي أيضا السبط في كتاب الله عز وجل بمعنى القبيلة، بمعنى القبيلة أو الأمة. الله عز وجل قال وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أمما يعني قبائل، أسباط هنا بمعنى قبائل، بمعنى قبائل. والأسباط في أولاد إبراهيم عليه السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، في ولد إسماعيل. نعم. قال رحمه الله: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. أحسنت. أيضا باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، بنت جارك، بنت أخيك، بنت صديقك، سنة سنتين زرتهم وحملت هذه البنت جارية صغيرة تقبلها على رأسها على خدها على يدها، جائز، ما في مانع شرعي، ليس هناك مانع شرعي. قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، إذن من الرحمة بالصغار تقبيل الصغار، تقبيل الصغار البنات والأولاد الذكور. وهذا الأثر عن الصحابي رضي الله عنه موقوف وصحيح الإسناد. قال البخاري حدثنا أصبغ، اسمه هكذا شيخ البخاري أصبغ، قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، رآه يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة، هذا عمر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب لأنه ابن أم سلمة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين، أمه أم سلمة، هذا عمر، فهذه ابنته زينب صغيرة، وقال وهي ابنته سنتين أو نحوه. فعبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمه علي بن أبي طالب هو ابن جعفر، جعفر طيار، جعفر المجاهد، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن أبي طالب من الذين هاجروا إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، وهناك ولد هذا عبد الله، عبد الله بن جعفر ولد في الحبشة، في الحبشة هناك. والحبشة سابقا هي المنطقة هذه اللي فيها السودان، أثيوبيا، أريتريا، هذه منطقة الحبشة قديما كانت تسمى هكذا. فهذا عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة، وهي ابنته سنتين، ابنته سنتين. وعبد الله هذا الصغير لما استشهد أبوه جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله هو وجيش المسلمين في غزوة مؤتة، وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب لما قتل زيد بن حارثة القائد الأول استلم الراية جعفر بن أبي طالب، فقطعت يده اليمنى كان يحمل الراية، ثم قطعت اليسرى، ثم كان يمسك الراية بعضديه. شوف الصبر، صبر هذا المجاهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن قتل. ثم استلم الراية عبد الله بن رواحة قائد الثالث في غزوة مؤتة، ثم قتل استشهد. ثم استلم الراية بعدهم بعد الثلاثة خالد بن الوليد، ورجعوا إلى المدينة منتصرين. ويومها النبي صلى الله عليه وسلم سمى خالد سيف الله المسلول. هذه قصة جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يطير بجناحين في الجنة، هذه ثابتة أيضا من فضائل جعفر بن أبي طالب والد عبد الله هذا الذي ولد في الحبشة، ويروي البخاري هذا الأثر عنه. صحابي جليل كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه، أم سلمة، ليس في بيت أمه، في هو أمه أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، لكن هذه زينب هي أمها أم سلمة رضي الله عنها. الشاهد هنا أنه يشرع تقبيل الصغار رحمة بهم، رحمة بهم. وإذا كبرت الصغيرة إلى سن السابعة والثامنة كره العلماء تقبيلها إذا كانت كبيرة، يعني لا زالت لم تبلغ، لكنها بشرط ذكر العلماء أمن الفتنة، وخاصة في أيامنا المسلم يبتعد إذا كبرت عمرها 7، 8، 9 سنوات لا يفعل هذا الفعل إلا إذا أمن الفتنة. المهم تقبيل الأطفال سنة نبوية، وأيضا أدب فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن قال: إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. نعم. أيضا في هذا الأثر عن الحسن البصري رضي الله عنه، هذا أثر مقطوع عن تابعي من صغار التابعين، هو الإمام المعروف الحسن البصري رحمه الله، من ورعه ومن تقواه يعلم الناس، بقدر ما تستطيع ابتعد، خاصة إذا كانت أو البنت هذه كبيرة في السن، 8-9 سنوات، 10 سنوات، 12 سنة، إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، يعني من أرحامك، بنت العم، بنت الخال، إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل، يعني إلا إذا كانت زوجة أو البنت أو بنت الأخ أو بنت الأخت، أنت عم أو خال يجوز، ليس عورة أن تنظر إلى شعرها. هذا الأثر فيه تقييد، صحيح قبلة الرجل الجارية الصغيرة جائزة، لكن في حدود أمن الفتنة، أمن الفتنة. الصحابة والتابعون أئمة الإسلام فهموا من الإسلام قاعدة، وهي حتى كان الأمر مباح لكن قد يؤدي إلى فتنة، أو قد يكون سبب لتزيين الشيطان، وسوسة الشيطان. هذا الباب يسدها الإنسان من البداية. أئمة الإسلام فهموا هذا الأمر من النصوص العامة في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أدلة عامة حرمت أشياء لأنها وسيلة، قد تكون وسيلة إلى محرمات، وهي مباحة لكنها قد تكون وسيلة درءا للمفسدة، درءا للفتنة. فهكذا تقبل الصغار، يجوز لك تقبل الطفلة الصغيرة 2-3-4-5، لكن إذا بعض الإناث قد تبدو كبيرة وعمرها 8-7 سنوات 9، فهنا ابتعد حتى لا تكون في فتنة، حتى لا تكون فتنة. هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وما بالك في الأزمان المتأخرة. فهذه أيضا ينظر لها الإنسان، ينتبه. قال إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل، أهلك يعني زوجتك أو أختك، انظر إلى شعرها عادي، من المحارم الأم، الأخت، البنت، الزوجة، خالة، العمة، من المحارم المؤبد، ما يضرست، انظر إلى الشعر. أو صغيرة، صبية 2-3-4-5، لا تميز. أما في أيامنا يعني نرى عندنا البنات 7-8 سنوات تبدأ تميز وتفهم وتدخل انترنت، تيك توك، تستغرب من هذا الأمر. فهذه وسائل قد تفسد عقل البنت، قد تكبر هذه البنت قبل أوانها مما ترى وتشاهد. هذه أمور ننبه فقط إشارات هكذا مرت، إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. عرفنا ليش البخاري أتى بهذا الأثر عن الحسن البصري حتى يبين الضابط الشرعي عند أئمة الإسلام، فتنة، انتبه إذا وصل الأمر إلى فتنة ولو كانت صبية لا تقبل ولا تقترب. نعم. قال رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. نعم، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم هذه الأمة الرحمة بالصغر. باب مسح رأس الصبي، شوف هناك معانقة الصبي، الباب اللي بعده قبلة الصغيرة والصبي، الثالث الأدب مسح الرأس، مسح الرأس وخاصة اليتيم، خاصة اليتيم ليس عنده أب أو أم، فقد الوالدين أو أحدهما، فيحتاج إلى حب، إلى حنان، إلى لمسات تشعره بأنه كغيره من الصغار، تشعره بالمودة، بالرحمة. فيها فوائد كثيرة، هذه فوائد نفسية واجتماعية. حتى أنت إذا وجدت صديقك مثلا يفعل هذا الفعل مع ابنك الصغير، يمسح على رأسه، يقبله يسلم عليه، أنت تفرح، أنت تحب هذا الرجل لأنه يحترم ابنك يرحم ابنك. وهذا هذا حتى في أمور نفسية، فوائد اجتماعية في الترابط الأسري والاجتماعي، فهي أمور بسيطة في حياة الناس، لكن شوف الإسلام اعتنى بها، اعتنى بها، رحمة بالصغير، معانقة الصغير، تقبيل الصغير، مسح رأس الصبي. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع ولد ليس من أرحامه ولا من أحفاده، لكن الرحمة عامة، رحمة الإسلام ليس بأولادك فقط، حتى بأولاد الغير. باب مسح رأس الصبي، حديث صحيح أيضا رواه الإمام أحمد، والترمذي رواه أيضا في الشمائل المحمدية. قال البخاري حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله شيخ البخاري، قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار، قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن سلام، هو نفسه يوسف يروي الحديث وهو صغير وبحضرة أبيه، أبوه عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود، من كبار علماء اليهود، وقصة إسلامه مشهورة، وكيف تعامل معه قومه أيضا ليس وقت نتكلم، لكن فيها عبرة. هو عبد الله بن السلام رضي الله عنه من علماء اليهود، ولما دخل الإسلام صار من علماء المسلمين، لأن عنده علم بكتاب الله التوراة وما فيه، وعنده علم بكتاب الله القرآن وما فيه، فعنده علمان من الوحي، من القرآن ومن التوراة. هذا عبد الله بن السلام رضي الله عنه. قال يوسف ابن عبد الله بن السلام رضي الله عنه، هو صغير أخذ به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، أول ما ولد. طبعا نقل له هو ما يذكر عمره يوم واحد، وين يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه، أخبره قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. هذا أول شيء، شوف من رحمته شفقته، كان الصحابة يأتون بالصغار، الصحابيات يأتون بالصغار أول ما يولد للنبي صلى الله عليه وسلم، بركة فيه، بركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبلهم، يدعو لهم، يحنكهم. أحيانا بعض الصغار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد الصغير، هذه سنة كان عليها الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ردهم، قبلها منهم، لأنه بركة صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي آثاره، بركة لا شك. فسماه يوسف، سماه يوسف، هذه واحد. قال وأقعدني على حجره، هو صغير أقعده في حضنه صلى الله عليه وسلم، ومسح على رأسي. شوف هذا ما ينساها يوسف، ما ينساها طول حياته، يفتخر بها أمام الناس، اسمي يوسف، محمد صلى الله عليه وسلم سماني يوسف، لست كمثلكم، آباءكم أمهاتكم سموكم، لا، هو محمد صلى الله عليه وسلم سماني يوسف. يرفع رأسه، أقعدني على حجره على حضنه، مسح على رأسي. كيف عرف يوسف وهو أخبر؟ عندما كبر أخبروه أمه وأبوه، أخبروه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سماك يوسف وأقعدك على حجره، مسح على رأسك، ويروي يروي. فهذا أيضا فيه أن الصحابة كانوا يحملون صبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، يمسح على رؤوسهم، ليسميهم، سمى أكثر من واحد من هؤلاء الصغار، سمى عبد الرحمن، وسمى يوسف، وسمى عبد الله، وغيرهم، أولاد صغار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح على رؤوسهم، حنكهم، تحنيك، تحنيك الصبي أول ما يولد، تمرة في طرف الأصبع، تمرة، وإذا كانت يابسة يمضغها الأب أو الأم أو العالم ما يضر، وتكون في طرف الأصبع شيء من التمر يوضع في حنك الصبي أو الصبية، سقف الفم، فم الصغير، هذا تحنيك، سنة، سنة من سنن المولود، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالصغار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معه معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. نعم، عائشة رضي الله عنها تذكر القصة وهي زوجة، زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي صغيرة، وتزوجها وعمرها 7 سنوات، مجرد عقد فقط وهي لم تبلغ، ثم بعد ذلك بسنوات بنى عليها صلى الله عليه وسلم، فكانت صغيرة عندما تزوجها، 10 سنوات 11 سنة عمرها، لا زالت تلعب مع البنات، فكانت تلعب وهي أم المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغيرة عائشة هذه وصديقاتها عندما يكونون في البيت. قالت: كنت ألعب بالبنات، بنات يعني الآن يسمونهم العرايس، تماثيل صغيرة من القماش مثل العرايس، العين غير واضحة، الوجه غير واضح، هيئة طفلة صغيرة لكنها ليست من ذوات الأرواح، لعبة من الألعاب من القطن، يعني لا تشبه البنت ولا تشبه ذوات الأرواح، مجرد شكل موجود، هذه ألعاب جائزة ليست كالتماثيل، في هذا هذه المقصود، كانت تلعب، كان لي صواحب يلعبن معي، صديقات نفس السن، 10 11 سنة 12 سنة، لا زالت صغيرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، يتغيبن حياء منه وهيبة، فسيسربهن إلي، يكتشف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من دسة وراء الباب، هذه الثانية، فيخرجهم، خرجنا لعبنا مع عائشة، هذا معنى يسربهن إلي فيلعبنا معي، معاملة الصغار، حسن التعامل مع الصغار. ما بقي 4 دقائق عن الأذان، لكن أشوف أسئلة كثيرة، كيف نحب الحسن والحسين، نحب الحسن والحسين كما نحب الصحابة رضي الله عنهم، نقرأ في سيرة الحسن والحسين، نعلم بأن جدهما محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الذي يحبهما يحبه الله عز وجل، نقرأ في سيرهم، في كتب كثيرة في عن حياة الصحابة، نقرأ عن حياة الصحابة، عن حسن والحسين، نزداد حبا لهم. اليوم نحن قرأنا حديث واحد، حبينا الحسن والحسين، أكيد كلنا حبيناهم، فأشوف هذا من أسباب محبتهم قراءة، قراءة الحديث والسير. ما هي حدود إظهار زينة المرأة والأنثى لمحارمها؟ وهذا يحتاج الجواب، يحتاج تفصيل. باقي 3 دقائق عن أذان العشاء. ليس نقرأ الحديث، ليس منا من لا يرحم صغيرنا، فهل الذي لا يرحم صغير مرتكب كبيرة أو مخالف للسنة؟ هو مخالف للسنة لا شك، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني ليس على طريقتنا، فالذي لا يرحم الصغار ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة، لكن لا نقول أنه مرتكب كبيرة من الكبائر، لا، هذه من آداب وأخلاق الإسلام، من المستحبات، من أبواب الخير والحسنات، من أخلاق الإسلام، لكن الذي لا يرحم الصغير هو الخسران، لكن ما يكون مرتكب كبيرة أو أنه يخرج من الإسلام، لا، ليس منا، قلنا ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا. هل النظر إلى الأرحام مكروه أم حرام؟ أرحام أيضا نفس الجواب السابق، نتكلم عن المحرمات وما يجوز النظر لهن في درس قادم تفصيل. هل يقر، هل يعد إقرار الصحابي دليل يستدل به في إنشاء الأحكام الشرعية لا، إقرار الصحابي أو قول الصحابي أو فعل الصحابي ليس دليل، ليس دليل. قال العلماء يكون حجة إذا لم يخالفه أحد من الصحابة، قول الصحابي أو فعل الصحابي أو إقرار الصحابي ليس سنة، ليس دليل، لكنه حجة. حجة يعني إذا وجد ولم يخالفه أحد من الصحابة يقدم على غيره ممن بعده من ممن جاء من العلماء. وهذا سؤال أجلناه من الدرس القادم وما وجدنا فرصة نجيب عليه، سؤال مهم جدا. هي نصيحة للبنات في التعامل، وفي نريد نصائح تقول. أنا أذكرها أول درس القادم إن شاء الله. ما هي الكتب اللي تتكلم عن سيرة الصحابة؟ كتب كثيرة، من أفضل الكتب كتاب سيارة أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة أيضا للحافظ ابن حجر، وهناك كتب كثيرة جمعت عن الصحابة. أيضا هذا السؤال يتعلق بلبس البنت أمام محارمها من الأولاد والأبناء، يعني ما يتعلق بلباس المرأة، في أول الدرس القادم نجيب عليه. الأذان اخترب، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.